بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكر المشهور وجاء في متن العروة: لا يجوز التطوع بالصوم إذا كان عليه صوما واجبا، والبعض عنون فرضا، يعني من قضاء شهر رمضان أو النذر الواجب أو الكفارة. صرح بثلاثتها صاحب العروة، والبعض عنون مثل الشيخ الصدوق رحمه الله عنوان الفرض، وعليه الفرض واحد من الفروض الواجبة: كفارات، نذر، قضاء شهر رمضان. هذه المسألة بتعبير الشيخ المفيد رضوان الله عليه، بالتعبير لطيف عنده، يقول: هكذا وجدته في الأخبار والآثار. الأخبار هكذا دلت أنه لا يجوز التطوع بالصوم إذا كان عليه صوما واجبا. طيب، النظر إلى روايات المسألة، بعض الروايات مذكورة في التهذيب، وبعضها ذكرها الصدوق، وبعضها في الكافي. جمعها صاحب الوسائل رحمه الله في باب 28 تحت عنوان: باب عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان وقضاء غيره من غيره من الصوم الواجب. هذا العنوان. الرواية الأولى جاءت في باب التطوع بالصلاة وباب نافلة الفجر. بالمناسبة هناك كلمة تنفع المقام والرواية صحيحة السند، لأن الشيخ رحمه الله في التهذيب سنده إلى الحسين بن سعيد سند تام وصحيح، وبدوره ينقله عن الناظر عن هشام عن زرارة، فالسند صحيح. عن أبي جعفر عليه السلام قال، يعني زرارة: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر. الحديث طويل، ناقلين مورد الحاجة منه، إلى أن قال: أتريد أن تقايس؟ تريد تقيس؟ لو كان عليك كأن هذا الأمر مرتكز. الإمام صلوات الله عليه جاب كأنه قد اشتهر هذا الأمر بين أصحابه، والإمام مؤيد هذا المعنى، ويريد يذكر من يذكر زرارة بهذا الأمر. قال: أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ كأن عدم التطوع لمن عليه، شوفوا الرواية حول قضاء شهر رمضان، هي هذه الرواية واردة، كأنه ديذكر بأمر مرتكز عند أصحابه، وهو: أكنت تتطوع؟ يعني استفهام إنكار، يعني أنت ما تسوي هذا الشيء إذا عليك قضاء شهر رمضان، أنت ما تتطوع. ثم بقية الرواية هي مو مورد البحث، المورد هي هذه: الارتكاز عند هؤلاء في عدم، مضافا إلى تأييد الإمام وتصديق الإمام لهذا الارتكاز، بعدم تقديم صوم مستحب يتطوع به المكلف مقابل قضاء شهر رمضان اللي عليه يقدمه ما يقدمه. هذه الرواية الأولى تفيدنا في قضاء شهر رمضان، اللي عليه قضاء شهر رمضان ما يصير يصوم مستحب. هذه واحدة. الرواية الثانية رواية الصدوق بسندين، لا، عن أبي جعفر قال: سألته عن ركعتي الفجر. عن أبي جعفر عليه السلام دا ينقل دا يسأل الإمام عن ركعتي الفجر، يعني قدم الاسم ثم قال سألته. نعم، لا عن زرارة عن أبي جعفر، زرارة هنا السائل. طيب، الصدوق رحمه الله نقل رواية مطلقة بسندين، بسند صحيح وهو سنده بإسناده عن الحلبي، إسناد الصدوق إلى الحلبي تام، ونفس هذه الرواية لها إسناد آخر من قبل الصدوق إلى أبي الصباح الكناني. إسناد الكليني إلى أبي الصباح صحيح، إسناد الصدوق إلى أبي الصباح فيه إشكال، فيه مجهول. طيب، إلا أن هذه الرواية بما أنها نقلت بسندين، سند منها صحيح وتام عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض، تحت العنوان هذا. فبناء على هذا الرواية تكون مطلقة، ولا حاجة لحمل المطلق على المقيد، إذ لا تنافي بينهما لأنهما في مقام الإثبات، فحينئذ مو مرتبط المسألة فقط بقضاء شهر رمضان، كل فرض نذر واجب عندك أو كفارات أو قضاء كلها فرض. هسه فالتعقيب عندنا، كلامكم راح أذكره في ضمن هذا العنوان الثالث الذي ذكره صاحب الوسائل. صاحب الوسائل تحت عنوان رقم 3، هو بصدد نقل الروايات، تحت عنوان رقم 3 ذكر هذا المعنى. حتى نبدأ بمن ناقش الصدوق نقول مناقشتهم يتم. قال وردت، قال يعني الصدوق، الصدوق شنو قال أول مرة قبل أن يذكر هذا الذي ذكره صاحب الوسائل؟ عنوان، حاط عنوان باب الرجل يتطوع، عنوان الشكل قال الرجل يتطوع بالصوم وعليه فرض، عليه صوم فرض، هل عنوان حطه؟ ثم بعد العنوان مباشرة ذكر هذا المعنى. فصاحب الوسائل أتى بكلام الصدوق الذي هو فتوى مستنبطة من الروايات، لأن هناك ذكر رواية، بس هنا لاحظوا قال الصدوق بعد ذكر هذا العنوان اللي احنا ذكرنا، قال قد وقد وردت بذلك، يعني بعدم جواز صوم الرجل تطوعا وعليه فرض من الصيام، وقد وردت بذلك، شوف العنوان قوي ذكر الصدوق، وقد وردت بذلك الأخبار والآثار عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وينها؟ خلاص، وين الأخبار والآثار مولانا؟ قال وردت، غير ذن اللي غير الصدوق ذكرن ما لقينا بشي. الجوامع الحديثية اللي جمعوا كتب الصدوق وكتب المتقدمين ما لقوا بشي غير هو هاي الرواية اللي هو ذكرها الصدوق بسندين، فالسند صحيح سند مجهول، اللي هي رواية مطلقة. أما قوله وردت، وقد وردت بذلك الأخبار والآثار، جاب أخبار وجاب آثار، على الأقل فد 3 أخبار 3 آثار، فالستة لازم ينقل لنا، ما موجود معه. فلذا من هنا احتمل بعض العلماء أن يكون الصدوق قد قصد بقوله الأخبار والآثار، وردت بذلك الأخبار والآثار، قصد بذلك صحيحة الحلبي ورواية الكنامي، يمكن قصد ذلك. نعم، حتى شنو؟ حتى يكون اكو فرد شيء لو لم نقل، والروايتين من رواهن، واحدة رواها التهذيب واحدة رواها الكليني، توجهتوا، واحدة رواها التهذيب واحدة رواها الكليني، فعليه يكون قول الصدوق مدعوما بالروايتين الموجودتين في ضمن هذه السلسلة. لكن خل أقرأ الروايات حتى أذكر رد السيد الخوئي لهذا المعنى، لأنه رد على هذا. بلي، الرواية الأخرى اللي هي صحيحة الحلبي اللي رواها الكليني، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام. إذن من الروايات الماضية، رواية عندنا لو كان عليك من شهر رمضان، الرواية الثانية وعليه من الفرض، رواية ترتبط بشهر رمضان اللي هي رواية الشيخ الطوسي، الرواية الثانية المطلقة رواية الشيخ الصدوق. الآن هذه رواية الكليني، قال سألت صحيحة الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائف مجموعة من الأيام أيتطوع؟ فقال لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان. هذه ترتبط بمن عليه من شهر رمضان من الصيام. طيب، والرواية الأخيرة المذكورة هنا بسندين، يعني هم رواها الكليني ورواها الشيخ الصدوق في التهذيب، هذه في سندها محمد ابن الفضيل. لا، تهذيب الشيخ الطوسي. نعم، لا، صدوق ما رواها، اللي احتملنا ان يكون الصدوق اعتمد عليها، احتملنا ان يكون الصدوق اعتمد، يعني احتمل بعض العلماء اللي نريد نذكر مناقشة السيد الخوئي له. طيب، الان هذه الرواية محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن اسماعيل، لهنا السند تام، عن محمد ابن الفضيل عن ابي الصباح، فقط محمد ابن الفضيل الذي هو مشترك بين الثقة وغير الثقة. حاول في جامع الرواة الأردبيل رضوان الله عليه أن يصحح هذا السند بأن محمد هذا منسوب إلى جده لا إلى أبيه، والرواية يمكن أن صححها. حاول يقيم بعض القرائن وقال هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة، فالرواية صير معتبرة، لأن الرواية فعلا فيها مشترك، ما تكون هي يعني الحجة علينا حتى يتبين الأمر. إذن محاولة الأردبيلي في تصحيحها، أشكل عليها بعض الأعاصم أن هذه المحاولة لا تعد إلا استحسان وليست هي بمرجحة ترجيحا وثيقا ترفع الرواية عن الاشتراك إلى مقام الحجية. فإذا بقي السند فيه محمد ابن فضيل المشترك. طيب، في هذه الرواية عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام، فالسؤال حول من عليه القضاء من شهر رمضان أيتطوع؟ فقال لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان. طيب، هذه المجموعة من الروايات، لاحظت الرواية الأولى صحيحة السند، الرواية الثانية إسناد الصدوق إلى الحلبي وهي مطلقة أيضا صحيحة، الرواية الثالثة اللي تخص شهر رمضان اللي رواها الكليني عن الحلبي أيضا صحيحة. فذني مجموعة، الرواية الأخيرة كان فيها إشكال اللي هي تخص شهر رمضان، لكن الحكم حول شهر رمضان روايات صحيحة السند واردة ولا إشكال في ذلك. هاي المسألة الأولى، في غير شهر رمضان شنو؟ في غير شهر رمضان صحيحة الصدوق مطلقة، الصحيحة التي رواها الصدوق مطلقة، فتشمل حينئذ ماذا؟ تشمل قضاء شهر رمضان، كفارات، ها، والنذر، اللي من عليه شيء من الواجب من الكفارات أو شيء من النذر الواجب أو شيء من قضاء شهر رمضان فرض، لا يجوز أن يتطوع بالصوم، لا بد أن يقدمه، مع طبعا مع قيد هنا مع الإمكان. الآن الإمكان استثنى التعليق أكو عليه، لكن نرجع إلى كلام الصدوق. البعض قال أن الشيخ الصدوق رحمه الله في عنوانه لعدم جواز أن يتطوع الرجل بالصوم عليه شيء من الفرض، قال هذا وما ذكره من أنه وردت بذلك الأخبار والآثار، قالوا أنه معتمد على روايتين، هما رواية الكليني، مو أنه يعني اعتمد على الرواية الموجودة فيما رواه الكليني رحمه الله من قضية ترتبط بشهر رمضان، لأن لاحظت الكليني لم يروي رواية ترتبط بالفرض المطلق، اللي ترتبط بالفرض فقط من رواها الصدوق رواها، بس الصدوق رواها اللي هي مطلقة، فاحتمل البعض أن الصدوق جعل هذا الباب اجتهادا منه، وأن الآصل في الروايات هو مرتبط بشهر رمضان، فاجتهد الصدوق وعممه، وأن الأمر لا يرتبط بالقضاء في شهر رمضان ما إلى خصوصية، يعني الرجع إلى من عليه شيء من الواجب، فذكروا أن هذا من اجتهادات الصدوق رحمه الله. والأشكل من ذلك أن الرواية التي رواها الصدوق بإسناده إلى الحلبي وأبي الصباح قالوا أن هاتين الروايتين هما رواية الصدوق مضت، ورواية الحلبي اللي صار عليها إشكال، عفوا رواية الكليني ورواية الطوسي اللي كان عليها إشكال، الروايتين ذنيتهن، رواية أبي الصباح هي رواية رقم 6 في الوسائل، ورواية صحيحة الحلبي هي رقم 5 في الوسائل من باب 28، يعني تدرون شنو؟ رواية رقم 2 تهدمت، رواية رقم 2 تهدمت اللي إلها سندين، قلنا سند صحيح وسند مجهول، هذه الرواية اللي إلها سندين تنحل إلى رواية رقم 5 ورواية رقم 6، وهذا فد إشكال كبير، هذا من ناحية السند إشكال كبير فيه. ليش؟ لأن سند الصدوق إلى الحلبي غيره تماما بجميع أفراده ما عدا الحلبي، يعني غير الحلبي، بجميع الأفراد غير الحلبي الذي يروي عنهم الصدوق هذا الإسناد هم غير الذين يروي عنهم الكليني. فلا يمكن أن نقول هذه الرواية اللي ذكرها عن الحلبي وأبي الصباح نفس ذي شيء، وروايته أيضا عن أبي الصباح غير السند الذي عند الكليني إلى أبي الصباح. فالإشكال بأن الصدوق أخذ تلك الروايتين هذا مشكل. عرفتوا وضع الإشكال شنو؟ لأن الرواة كلهم عند الصدوق غير الرواة عند الكليني. ما يمكن للصدوق أن يقول رواه الحلبي ويقصد الرواية اللي رواها الكليني، لأن سند غير ذاك السند. التزوير يصير، وحاشاه لابد أن ينبه على هذا المعنى لأن لا يحمل على طريقه الخاص. فهذا الإشكال في الواقع مو تمام، هذا الإشكال مو صحيح بأن نقول هذه الرواية تنحل إلى تلك أو إلى تينك الروايتين، هذا غير تام. بقى عندنا قال البعض يكفي، هاي النقطة اللي ردنا نذكرها تأييدا لكلام الشيخ. بعض العلماء من المعاصرين تحت رقم 3 في الوسائل اللي احنا ذاكرين في كتابه الفقه قال وقد وردت بذلك الأخبار والآثار عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، قال هذا مو مقصود الصدوق ذني الروايات، لا مقصودها روايات أخرى، وهذا الكلام في حكم إرسال الصدوق للرواية، لأن قال وردت روايات، فكأنه روى مضمون الروايات وجعلها سندا لفتواه. يا روايات ما ندري يا روايات، فكأنه هنا مرسلة الصدوق توجد، مراسيل للصدوق لم يذكرها الصدوق. طيب ثم ماذا قال؟ نعم الشيء الثاني، مراسيل الصدوق معتبرة عندنا. ليش؟ شوف فتواه صارت مرسلة، فتوى الصدوق صار في حكم المرسلة، ومرسلات الصدوق معتبرة عنده باعتبار أنه حينما يروي المرسلة كأنه آكد عند البعض من المسند. ليش؟ لأنه نسبه إلى المعصوم، يعني هو متأكد منه، مضافا إلى تعهده في ديباجته أن هذا الكتاب الروايات فيه روايات الأئمة، يعني هو متأكد منها. بناء على هذه المقدمات لبعض هؤلاء العلماء فيصير تقوية لمجموعة من الروايات مضافا إلى الروايات اللي ذكرناها. هذا العنوان الذي ورد عنوان يمكن أن نقول أنه مراسيل الصدوق في هذا الباب، ومراسيل الصدوق معتبرة عند هؤلاء فتقوي هذه المطالب. طبعا لا يخفى عليكم الفرق بين هذه الروايات اللي ذكرناها ومراسيل الصدوق، أن مراسيل الصدوق تصير مطلقة وهذه كانت تتكلم عن شهر رمضان مضافا إلى إطلاق رواية واحدة من الصدوق، لأن غير الصدوق ما روى روايات مطلقة عن جميع أنواع الصوم. باقي الروايات روايات الكافي وروايات التهذيب تتكلم عن قضاء شهر رمضان اللي عليه الطائفة أو عليه أيام من شهر رمضان أيتطوع؟ قال لا. الصدوق عليه شيء من الفرض، وهذه الكلمات تدل على وجود مجموعة من المراسيل، على الأقل يعني هي مراسيل، مجموعة من المراسيل خفيت علينا ينقلها الصدوق، ومراسيل الصدوق معتبرة عندنا، وهذه المراسيل مضمونها تتكلم عن الإطلاق. هسه أقول فأخذ النتيجة واسمع لكم، فشنو راح يصير النتيجة؟ النتيجة دلت الروايات والآثار الصحيحة والأخبار الصحيحة على أنه لا يجوز أن يصوم أحد وعليه قضاء شهر رمضان، وعليه شيء من الكفارات، وعليه شيء من النذر الواجب. خلاص دلت بذلك. لكن هسه تفضلوا مناقشتكم. دليل صاحب الشيخ الصدوق ليس في محله، لأنه ماكو دليل أنه هاي كتبه مستندة إلى رواية مرسلة أو إلى رواية مرسلة. هي مستندة إلى روايات، على الأقل أنها مرسلة. لعله الروايات اللي موجودة هو مستند عليه، اللي ذكرتوها الثانيين، لعله كتبه مستندة على هذه. مو قلنا إذا تكون مستندة إلى هذه طريق الصدوق، طريق الصدوق إلى الحلبي، طريق الصدوق إلى أبي الصباح الكناني غير طريق الكليني، فما يمكن يكون معتمد على هؤلاء، لأن طريق غير طريق هو. فإذا لابد أن تكون هناك آثار وأخبار غير هذا اللي ذكرها. يعني آثار وأخبار واحدة هاي صير تزوير، هذا صير تزوير. ما عندنا دليل، يمكن حمله بس ما عندنا دليل. وليش من حمله على ظاهر كلامه أنه رأى الأخبار والآثار ولم ينقلها إلينا، فتكون على الأقل خلاص استنبط منها فتوى ونقل الفتوى لنا. فتوى لابد أن تكون مستنبطة. وذكر عنوان الأخبار والآثار، ذكر لو لم يذكر ما يخالف، ذكر باب الرجل يتطوع بالصوم وعليه شيء من الفرض، ثم قال عدم جواز أن يتطوع ورد في الأخبار والآثار. حتى انتهى وقتنا. حتى احنا عندنا واحدة عن ابي عبد الله نسبها الى ابي عبد الله هو وباسناده وردت وهي صحيحة السند، وفيها الرجل يتطوع بالصيام عليه شيء من الفرض. هذه الرواية حتى لو غضينا الطرف عما يقول الصدوق، لأن الاستدلال ما واقف على تلك الأخبار والآثار. تلك الأخبار والآثار مناقش بمناقشتين، الأولى ما ذكره الإخوة عليكم السلام ورحمة الله، الأولى أنه يمكن أن يكون قد اعتمد على هذه وإلا لذكرها بطريقه، يمكن من باب الإمكان إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ثانيا إذا كان يعتمد على مرسلات، إحنا مبنى المرسلات من قبله، إحنا مبنى مرسلات الصدوق من قبله، في المسندات ده نناقش، فكيف بالمرسلات؟ المرسلات هو لم ينقل مرسلات، نقل فتوى هو. إيه إذا كانت الفتوى مستندة إلى مرسلات، إذا كانت مستندة إلى مرسلات، ولو كنا في باب السنن لتسامحنا، لو كنا في باب السنن لتسامحنا، ولكن الأمر يرتبط بالفتوى الجزمية في باب الوجوب والعزم، فلا يمكن أن نقبل هذا. نعم يكفينا تلك الرواية المطلقة ولا نحمل إطلاقها على تلك، يعني وعليه شيء من الفرض، من حمل وعليه شيء من شهر رمضان إذ لا تنافي بينهما حتى نحمله، فتلك التي فينا شيخ الحمل إذا حملناها على حملنا المطلق على المقيد فينا بالحكم، إنه لو واحد عليه مثلا نذر يصير صوم مستحب، هو الحكم يختلف. أنا أقول تنافي ما ماكو بينهما، فلا داعي للحامل، إذا ما حملنا فراح الحكم يصير ثلاثة، لا يجوز أن يصوم المستحب وعليه من شهر رمضان وعليه الكفارات وعليه النذر ثلاثتين. أما يعني ماكو داعي للحامل على شنو حمل المطلق على المقيد إذ لا تنافيه، ولكن إذا فرضنا صحة حمل المطلق على المقيد فسوف يرتبط الحكم بجهة واحدة وهو من عليه القضاء من شهر رمضان ما يقدر يتطوع، غيره يقدر يتطوع. تتمة الذي ذهب للتفصيل يعتمد على هذا حمل المطلق على المخيم، ما يخالف هسه بكره نكمل. بلي بلي فقط يرتبط بهذا، لا يجوز يصوم اذا كان غير قضاء من الواجبات الاخرى، لا يجوز. بلي لكن هل يوجد داعي لحمل المطلق على المقيد؟ اكو داعي له؟ اكو تنافي في مقام التنافي؟ نعم، لكن هنا مو فيه، هنا في مقام الإثبات. ملي لا، هذا سأل عن مجموعة، هذا سأل عن شهر رمضان فأجابه الإمام، ذاك سأل مطلق فأجابه الإمام. ملي الباب الكلي ما يخالف. تتمة الكلام إن شاء الله يأتي لينبقى شوية من المسألة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.